ذهبها تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون ادخل البيت ويشيل جرح بين الأضلاع مثواه ويشيل هم ما تشيله قبيلة يشيل جرح بين الأضلاع مثواه ويشيل هم ما تشيله قبيلة خلي زرع في القلب زرع وخلاه واشوف زرع القلب بادنيه فيه وإله يا لايم هل الحب ولا يا مدبر الدنيا عليك التدابير لا يضيع تفكيري وأنا بالبداية مدري الدنيا بدا في تغيير ثم عقب هذه بيوتي وين اوديها يكود فيها جسم دايم على بالي يكود فيها جسم دايم على بالي وطنتنا على الصراط المستقيم لا لن نلين مرابطون حتى نرى الله نراه عين اليقين يا قابل التوبة بشرطان ندامة يا اللي لي منك تجاوزت عفا اللي أصبحت روسا وازي طلا عقب الجليد انكسر الثلج تكسير تحسب الناس من صافي اللي ما في يدي حيلة يا ليت الزمن دار بس صبري والله الهمك يجلي يلا طلبتك رجع كل منصاب ضمرك تساهي للمرى العسيرة يلا يا المعبود يا رب نرباب السماء قد أقسم أن يبلغ السماء يا فجرا أطلا ورامتني صرحتي في دروب ملغمة لفظ شعري مباشر والمعاني ملثمة تذكرت الزمان الليل مضى لي يوم جن الليل تذكرته وانا عيوني من دموع العنا غرقا والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون ادخل البيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون ادخل البيت الدامة غزيرة في جوف نار كلها بهات باكت كانت أمي تنيرة ترى ضيت الموت حقا وكل له مصيرة وما تنبي كبرت يا يما تعزت هذه دنيانا يمه قصيرة مهما يطول العمر للعمر توقيع يومي يحزن كل دامة غزيرة في جوف نار من لهبها تباكف والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يمه وينت من دون تفضل هذا جلالات هذا جلالات هذا جلالات يا محلى ثيرة حنانة يمه خليني تدفئ من يوم رحتي والمشاعر سيرة محدنا فضفض لو بصمتي تسجل والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يمه وينت من دون تفضل يا يوم منه أجيله واستشيره يعدني لشفت الصواب وتناحد يا يوم كل يناظرني في حيرة من يوم رحتي وانا اللي ما تواسد من يوم رحتي وانا اللي ما تواسد كنت أمي لديرك اللي يناديني يقول لي تعالي يوم رحتي يمه وسني في جزيرة وحيد فيها عن الناس توارى والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يمه وينت من دون تفضل أجيد وياك في وقت الظهيرة أحد سابعا ليقول لي تغدت وبيت ليلي وعيوني سهيرة ظروف يما تواجهني عسيرة الشكوى لله بظروفي تعنت يا كم تعلمت من معاني غزيرة يا من هل التعليم من الثرابات يا كم تعلمت من معاني غزيرة يا من هل التعليم من الثرابات في تراب ثم حثت بشري يما بدعوات كثيرة كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل ما ذكرتت للرحمن صلي من لهبها تباكي من لهبها تباكي أيام طويلها باقي اليوم ذكراها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تذكار أيام طويناها باقي اليوم ذكراها والله ما نسيناها صارت بالحاشا تذكار خلي صار لي ماضي وأنا بالقدر راضي رغم الهم وامراضي رغم الحزن والاكدار زوجه حبها باقي باقي وسط الاعماقي

ناس عن الواقع تدور المعاذير، ناس لهم ترفع مع العز رايا، ما في كامل غيري ولا المقادير، لا تدعي لا جيتي تبحث خفايا، الكامل الله والبشر طبعهم غير، كل يحب الذات مع فرض رايا، يمدبر الدنيا عليك التدابير، لا يضيع تفكيري وانا يوم بدلت ربي يوم الحكايات مبهمة. والمرايا مهشمة. والأضابير أصبحت في الأباطيل مفعمة. جعلتها يد الهوى صفحات مرقمة. ونفوس ساعدة ونفوس محطمة. لفظ شعري مبهم. مبتشر والمعاني ملثمة والقوافي كأنها زهرات منمنمة أيها العالم الذي صار فيه الهوسمة أصبح الصدق سبة والأكاذيب أوسمة يا رياح المنسكني خادع القرد غيلما أيها العالم الذي لف بالرعب معصما بيننا من لا نفسه واحتوى الصمت أنجما قل لمن مالنا صبره إنما الصبر مكرما قل لمن مالنا صبره إنما الصبر مكرما مكرما مكرما مكرما مكرما مكرما تسليم الأمر مرغمة كم نفوس آبية تسليم الأمر مرغمة كم نفوس آبية تسليم الأمر مرغمة كم نفوس آبية تسليم الأمر مرغمة تسليم الأمر مرغمة تسليم الأمر مرغمة الله يالله يا خالق الدنيا ومحصيها تلطف بحال العباد وتلطف بحالي تلطف بحال العباد وتلطف بحالي ونفوسنا من عذاب النار تنجيها يا خالق الخالق يا المعبود يا العالي يا خالق الخالق يا المعبود يا العالي ثم عقب هذه بيوتي وين اوديها يكود فيها جسم دايم على بالي يكود فيها جسم دايم على بالي ترى المقاليس لا من حل طاريها يفز قلبي لطار القمص ميالي يفز قلبي لطار القمص ميالي القمص يشفي جروح اللي ويبريها والقمر عادي ليا من شفت الأجوالي والقمر عادي ليا من شفت الأجوالي اليست دارت وشفت الحر ناصية يشوش فكري وطش شماغي وعقاري يشوش فكري وطش شماغي وعقاري وصيح بالصوت تقبل تخليها يا الحر الأشقر بذاك الروح والمالي يا الحر الأشقر بذاك الروح والمالي واليا ضربها وشلع هذا ناديها ما كنا إلا يقل الريق بالحالي ما كنا إلا يبل الريق بالحالي معرفقة من خيار الخلق ناقيها أهل الكرم والشهامة أول وتالي أهل الكرم والشهامة أول وتالي ما منهم اللي صلاة ما يصليها ومن يترك الفرض لا ما هو برجالي ومن يترك الفرض لا ما هو برجالي لو كان كل الجمايل فايز فيها ماني بجايه ولا خوي لو جالي ماني بجايه ولا خوي لو جالي مركبنا اللي ديار البعد يبنيها مركب الشغال قبايل نسل الابطالي

في تلي الليل البارحة في تلي الليل محتار جدني تصيح دمعها مثل الأمطار تشكي تحس بالناس من صافي اللي ما في يدي حيلة يا ليت الزمن دار بس صبري والله همك يجلل جدني تصيح دمعها مثل الأمطار تشكي تحس بالناس من صافي اللي صافي ما في يدي حيلة يا ليت الزمن دار بس صبري والله همك يجلل يا خالتي قافي قصاف الأعمار وحساب عادل عن صغير وجلي يا ليت والدنا عرف كيف يختار إن كان نجما صار فوق متعلي يا خالتي قافي قصاف الأعمار وحساب عادل عن صغير وجلي يا ليت والدنا عرف كيف يختار إن كان نجمة صار فوق متعلم إن كان نجمة صار فوق متعلم أخذ به مغنى أشعار مشوار لعله القلب حزينا يسلي شارف شارف مني في ساعة رقيتها قلتي وعزتي لا عز الله إني من حياتي معيفي خلي زرع في القلب زرع وخلاه وشوف زرع القلب بعدني هيفي وإله يا لا يمهل الحب وإله عسى كتب لك بحب كليفي القلب لمن ودك أدناه وأقصى ما ينتهي لو يعترض ضرب سيفي عز المنحب بريش العين عنه قام يتخبط بالحصى والشظيفي بغيت انا اشوفه ولا شفت انا اياه وقفت عند الباب كني طويفي قالوا تردى والردى فيه شفنا مر يشالوا مر يمشي زحيفي رقيت بالحجبة ولا يسمع نعاه يجر له صوت قوي ضعيفي قوي على قلبي ضعيف منابه من حسن خلقه ما بحس صليفي واقول يلي حرق القلب ببكته لا تبكي ان القلب يمك سخيفي ان كان تشكي فالشكاوي على الله وان كان ترجيم الرجاء ما يخيفي لو ان طبك وجد كان جبنا الطب عند اللي بحالك لطيفي يا خلي اللي ميت ما حضرنا يا كثر ما عقبك يجينا تحسيفي الله لو اني داري ان ما تعداه لو تعترض دونها ساتر شريفي عديت انا رجما صعيب معده رجما على كل المشارف منيفي ساعة رقيتها قلتي وعزتي لا عز الله إني من حياتي معيفي يا الله يا المطلوب مشي غمما يا رازق نرضى المحيلة بها التاف مجنن من المنشة ولا ارتكما وواي حتاتي من الكاف إلى الكاف يا ما يطمس لزامي حزما من خشم جلس فحس المال لشراف عرضا لي اللبة مشاتي جهما حتى تواسى كل نجد بل رياف يمقسم رزق البهايم بفما ينفرق خلقه على قطعة أصناف الكل تعلم فطرها من صيما الطائرة واللي مع القاع زحف يطلبك عبدك وانت تعلم ما رمى يلي على كل الخفيات كشاف تجعل لنا عند املاقا فهما لسان صدق عند شبكات الاوقاف نخاف من ناس كريه كلاما هم شر ما ينظر بالعيان وشاف أبصارهم كالبرق روس الظلمة وإحساسهم تشدر عد ترجف رجاف هم من بعد ذلك كفانا اشتعاما حرفا يمر الياقر أو سورة القاف المهم مزيد يردع في زمام يرجى يتوب العبد من قبل لوها نوب تحطك فوق عني سنما نوب تردك للمهونة ونضعف تجعل لنا يوم الملاقى كرما تقسم لنا من خشيتك عندك أسلاف وخانت الدنيا وكثرت حطما لو هيت فروشنك على زلي والحاف لو بنت خير من فواكه طعاما لو بالرغف يا حصلت كل حق لا شفت كثرة قلبه وابتراما لولا كفافك عن حر الناس تنعاف إن جاك رزق سالم من حرما خذ لك كفاف النفس عن قولة انضاف صارت لنا طول الليالي علما مما يمر من له الله والانصاف وانا افتهم وافهم ولا لي بعما وصل الحصاد ياتي الزرع قطاف الله من عين انجزت عن مناما حبران حجور العين من كثر الذراف بسات شد عن علوم الملامة دربي يشوفت المعازيب بخلاف أثنى دورت الفود نبي السلامة والمنهزم يدلج مع الليل لا خاف يطلب بنجاة النفس قبل انعدام قبل يهف بحفرة دومي ميشاف ينسف عليهم الحصانة هردما مع شارتين اندب الأيام وقاف لده من الدنيا طرف خب خما والمال للورث لو يترك أطراف يا قابل التوبة بشرطان

نصرنا الأسير فأنا أن المحال والعسير يا صقرنا الكسير فأنا أن نعنى ونعلن المسير غمام بشريات تهاطلت فأينعت تفيض بالحياة وراية عمادها اليقين والثبات غمام بشريات تهاطلت فأينعت تفيض بالحياة بعزة الأباة وراية عمادها اليقين والثبات بشرى لنا بعزنا بشرى بشرى بشرى بعزنا عزم سما قد اقسم أن يبلغ السماء يا يا فجرا يا ليلا يا نصرا تجلى يا يا يا يا الله من قلب نهجوسه تمله مل الغضالم بهرات المباهير شوف البراري والفضا والعتله لا شفت بل من شامزون مزابير يا موت ريحتك القيض كله أبيك إلى قامت طول المشاوير لابد لك لبرد الوقت تله يحن ما طرك على ساقة الطير في مقاع بعض العرب ما يدله مدها للفتخان الرجال المناعير نبيلنا معهم وناساه فله مع درب مسهاج لوسوم المباكير اللي أصبحت روس النوازي مطلة عقب الجليد انكسرت ثلج تكسير ثم أصبح القرناس من عقب طلة يجسب جلده مثل دق المسامير واستطلع وخطو أشقار عادت الله حرش الكفوف يمزر الخرب تمزير والبارح حل المساجد حصل الله عشان خفيف من أبراق الريش تنسير لفرعوه شافه ودرج الله وادلاجوا عالجمس كفه على القير تضايق عقب الفضا واحضر الله سلط على وحده ذلك ما خامير واليال مشبب عنده مذهب الله بلي ندبها طيار الريش تطير والخرب طقه ما تعدى محله والثالثة فرت ولا عينت خير بطيارها شفنا غياره خلا زمات وحولها وليا المقادير أعلى أقبال اللي عوقه سهمة الله شهاني عوق ملوعة المعاشير ملموم مثل الصال طلاه بجله أجرادي صاخر شراد البرق تصطير وكل ركض للي بوجهه يشله تزارقه انبال حدود البواتير اكبوده عقبال قرايا مغله تسعى الشهور انقزل الوقت تقزير ركبه وقاله وتبع الجمس ظله لما نقول اوقفك في العواثير نبيل انا خدن مهمل مزله مدى وجت فيها الغنم والمظاهر تلقى بها زرق المعارف محله بضاد وغير متعبة المداوير هذا هو اللي قزر القيض كله ما شاف غير القبعة والعصافير يشيل جرح بين الأضلاع ما مثواه ويشيل هم ما تشيله قبيله يشيل جرح بين الاضلاع مثواه ويشيل هم ما تشيله قبيله لا نوم لا راحه لا شيء يهنا ضيا وضيع في حياته دليله ضايع وضيع في حياته دليلا وشيلة اللي ما تهنى بدنيا يا عادي هم مشقة كل ليلة وشيلة اللي ما تهنى بدنيا يا عادي هم مشقة كل ليلة لما بقرب من عذاب معنا قصة عذاب وانكسارات طويلة حتى قرب العالم لقلبه تناساه عزي لمن مثل يبيعه خليله حتى قرب العالم لقلبه تناساه عزي لمن مثل يبيعه خليله كل وقف ضده وكل تحدى كنا كسير ما لقى من يشيله كنا كسير ما لقى من يشيله وشيلة اللي ما تهنى بدنيا يا عادي هم مشقة كل ليلة وشيلة اللي ما تهنى بدنيا يا عادي هم مشقة كل ليلة لما بقرب من عذاب معنا قصة عذاب وانكسار طويلة والصدق هاليوم الناس قليلة عيب يقول الصدق والصدق مبدأ والصدق هاليوم الناس قليلة كم واحد عدى رفيقين ودنا وقت الشدايد ما بهم من يجينا وقت الشدايد ما بهم من يجينا وشيلة اللي ما تهنى في دنيا يعاني ممشقة كل ليلة لما بقرب من عذاب معنا قصة عذاب وانكسار طويلة اي والله واليوم يوم القلب حد خفايا حبيت ابين للرفيق اشتكي له واليوم يوم القلب حد خفايا الرفيق اشتكي له حيث يعرف الجرح بلسام هو دواء عن سبة جروح النفوس العليلة عن سبة جروح النفوس العليلة وشيلة اللي ما تهنى بدنيا يا عادي ممشقة كل ليلة وشيلة اللي ما تهنى بدنيا يا عادي ممشقة كل ليلة لما بقلب من عذاب معنا قصة عذاب وانكسار طويلة وشيلة اللي ما تهنى بدنيا يا عادي ممشقة كل ليلة لما بقلب من عذاب معنا قصة عذاب وانكسار إنكم سترون ربكم عيانا كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته شيئا إنكم سترون ربكم عيانا كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته شيئا أخيا أخيا أخيا أثبت لذاك المنزل العليا ثباتا جموع

تجعل ما أصابك ونايم من ساكنا والله يا سيد القرون لو مت بقى داخل القلب دايم واللي جرى أمر من الله مقسوم والله يجعل ما أصابك غنايم من ساكنا والله يا سيد الذوم لو مت بقى داخل القارب دايم واللي جرى أمر من الله مقسوم والله يجعل ما أصابك غنايم مرحوم جلك يا ذر القوم مرحوم مرحوم يلي من عرفنا صايم قبل ربك يوم قبل مظلوم وانا اشهد انك ما تحب الضرايب مرحوم جانك يا در القوم مرحوم مرحوم يلي من عرفنا صايم قبل ربك يوم قبلت مظلوم أنا أشهد إنك ما تحب الضرايب مرحوم جانك يا در القوم مرحوم مرحوم يلي من عرفناه صايم قبلت ربك يوم قبلت مظلوم وانا اشهد انك ما تحب الضرايم مرحوم جعلك يا ذر القوم مرحوم مرحوم يلي من عرفنا صايم قبلت ربك يوم قبلت مظلوم وانا اشهد انك ما تحب الضرايم من ساكنا والله يا سيد القوم لو مت بقى داخل القلب دايم واللي جرى أمرا من الله مقسوم والله يجعل ما أصابك غنايم من ساكنا والله يا سيد القوم لو مت بقى داخل القلب دايم واللي جرى أمرا من الله مكسوم والله هب البراد وهيض القلب عصفور واشتقت لبروق الشمال ورفيفه سجلت ما يطري على البال بسطور وش عادي لو ما به جديد نظيفة هب البراد وهيض القلب عصفور واشتقت لبروق الشمال ورفيفة سجلت ما يطري على البال بسطور وش عادي لو ما به جديد نظيفة مرحوم يا وقت بالحسان مذكور وقت الجمايل والقروب النظيفة الطيب جزا طيب والعيب مستور يوم نهلنا يقسمون الغريفة واليوم وقت الكذب والظلم والزور وقت على الأجواد طول خريفة

من فضل رب العبيد يحجون. وصلت تعليمي ولريا سديده بالهندسه مشت مع ناس يمشون. نلت الشهاده والنوايا بعيده من فضل رب العبيد يحجون. وصلت تعليمي ولريا سديده بالهندسه مشت مع ناس يمشون. نلت الشهاده والنوايا بعيده ما ضرني يتمي على ما يقولون. طموحي اقوى والفشل من يريده. انصحك بر اللي لهم صرت مديون. ابوك وامك والنتايج حميده ما ضرني يتمي على ما يقولون. طموحي اقوى والفشل من يريده. انصحك بر اللي لهم صرت مديون. ابوك وامك والنتايج حميده ما ضرني يتمي على ما يقولون. طموحي اقوى والفشل من يريده. انصحك بر اللي لهم صرت مديون. ابوك وامك والنتايج حميده تجينك الدنيا على الكيف وتكون بالاخره رابح علوم اكيده. بالامر بالمعروف لا تستهينون. هو درع الامه بالليالي الشديده تجينك الدنيا على الكيف وتكون بالآخرة رابح علوم أكيدة. بالأمر بالمعروف لا تستهينون. ودرع الأمه بالليالي الشديدة تجينك الدنيا على الكيف وتكون بالآخرة رابح علوم أكيدة. بالأمر بالمعروف لا تستهينون. ودرع الأمه بالليالي الشديدة قرب المقناص اللي تحترونه. ما بقلى عدة أيام وليالي. قرب المقناص اللي تحترونه. ما بقلى عدة أيام وليالي. قرب المقناص اللي تحترونه. ما بقى إلا عدة أيام وليالي. كل شيخ بلقى نصها تشجونه. قرب السكسات والموتر وشالي. كل شيخ بلقى نصابة تشجونه. قرب السكسات والموتر وشالي. قرب المقناص اللي تحترونه. ما بقى إلا عدة أيام وليالي. قرب المقناص اللي تحترونه. ما بقى إلا عدة أيام وليالي. زينها كالطير في وصفه لونه. أشقر شره على العدوان تالي. زينها كالطير في وصفه لونه. أشقر شره على العدوان تالي. قرب المقناص اللي تحترونه. ما بقى إلا عدة أيام وليالي. قرب المقناص اللي تحترونه. ما بقى إلا عدة أيام وليالي. حنا أهل الجيران حنا أهل الجاه. وحنا مسقين المعادي ملايل. حنا أهل الجيران حنا أهل الجاه. وحنا مسقين المعادي ملايل. يا جارنا عن دمعة العين نرفاه. يحشم ولا تكثر عليها الضوايل.

أهل الجد وبسم الله عليك من عدو وعين حسادي سلام الله على نفوس خلية من نغى وحق سلام الله عليها ما تغنى بل خلا حادي لتهينا ديني وانا بس نادي وجاوبه يا حسين لو بس مره عليه قلبي يابسة عراوي اقفى بقلبي عقب موتي نورا عقب موتي نورا والله لو زعلوا بنت العشيرة بنت العشيرة ما فيهم اللي بالعقل مثلي نورا عقل مثلي نورا ما منهم اللي بتقى مثلي نورا تقى مثلي نورا والله لو زعلوا بنت العشيرة بنت العشيرة ما منهم اللي بستر مثلي نورا ستر مثلي نورا والله لو زعلوا بنت العشيرة بنت العشيرة ما فيهم اللي بالحياة مثلي نورا حياة مثلي نورا بنت العشيرة بالرأي والتدبير من مثلي نورا من مثلي نورا يا عينيه اللي بالدموع الغزيرة دموع الغزيرة ولا تمن بكعك بنورا بكعك بنورا يا واسع الغفران أطلبك جيرة أطلبك جيرة للي نزل بحماك عن كل سورة عن كل سورة لا تقل

بحدنا ممشطة وعيني من أسبابها بالدمع ممروطة اجبون عيني غزير الدمع مرطها النفس من لهفة الأيام مضبوطة البعد عما تحب النفس ضاغ عقده في قلبي وفي يمناي مخروطة القرب والهم والتمكين خارطها ما تنطلق لينا شوف اشديري والحب بسور صنعاء ونهر النيل حيطع وقت تغير وكثر العقد بخيوطة وإن كان ما زال رحنا في خراب قلبي تولى على احبابه يرسل تغاريدي والحاني دام الهوى فاتح بابه معادل الحزن ميداني والليل قال يومي أصحابه ما عاد يسأل عن العالي يا الله يا منزل كتابه يا عالم السر وإعلاني اغفر لنا الذنب واسبابه وابعدنا عن غي شيطاني قلبي تولى على احبابه يرسل تغاريدي والحاني دام الهوى فاتح بابه ما عاد للحزن ميداني والليل قال يومي أصحابه ما عاد يسأل عن العاني يا الله يا منزل كتابه يا عالم السر وإعلاني اغفر لنا الذنب واسبابه وابعدنا عن غي شيطاني قم يا أخي لسنا نخوض الحرب بالخطب الفصام هذا سلاح بارد لا ترتوي منه البطاق أنا مثل مثلك ومثل اللي سمعنا من ظهور طال على خد السوالف لا نوعد تسهر ليالينا. ألا يا ربي ناديتك تعين اللي دراب الميت زمادة بالغرور وزاد ظلما وطغيانا. أنا تايب وراجع لك ومسك لك ظهور الخير. يا ربي لا تجعل خطانا لكيفا يا واحد عدنا للإنسان نبراس. يا الله بمزن هايل في صفيفة لا شافها شايف تبشر بلو ناس. وان شفت لعبه مع صغير قمت تذكر لعبتي كلها خير وإصلاح نور يجلي ظلام الليل يصبح السعد حل وخير الجمع قد وصل.